السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، يا مساء أو صباح الفل عليكم في كل مكان، سواء كنت في المطبخ أو الشغل أو المواصلات، واللي بيذاكروا واللي بيتمرنوا، وحتى لو بتسمعني وانت بتنام، كلكم منورين. معكم سامح عبد الحميد، والجزء الأخير من قصة الرعب المأخوذة عن أحداث حقيقية، الساحر نمر الكندو وسحر عرقوب القرد، واللي كتبت لنا حكايتهم الكاتبة المتألقة جدا إيلين حسن من السودان. لو ما سمعتش الأجزاء اللي فاتت هتلاقي الرابط في أول تعليق. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات، وما تنسوش اللايك والكومنت والشير، ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في سوق الصحراء، آدم حرك راسه الكينج اللي كان بيضحك بمعنى نكمل. كانوا ماشيين ودخلوا أول كشك قابلهم، واللي كان بيبيع العروق النادرة. صاحب الكشك أول ما شاف آدم تجاهله وبدأ يرص في الرفوف ويشغل حاله عنه. أنا عايز عرق المحبة. البياع قال: آسف مش هقدر أبيع لك، إحنا قفلنا خلاص وانتهى الوقت، اتفضل امشي. كينج كشر ملامحه وكان عايز يهجم على صاحب الخيمة، لكن آدم ثبته وقال: لا يا صاحبي مش هنا، سيبك منه، خلينا نروح خيمة تانية. خرجوا الاتنين، لكن الغريب إن كل ما آدم يدخل خيمة أو كشك يشتري منهم حاجة، صاحبها يديله ظهره، بمعنى ممنوع، مش هبعلك أي حاجة. وقتها عرف إن في حد واصل أوي وصى إن مفيش حد يبيع له أي حاجة. قال كينج بغضب: ما تيجي نحرق السوق بكل الحسالة دول. لا لا ما ينفعش، أصل في حاجات في السوق ده مهمة جدا، ولو لفينا العالم كله مش هتلاقيها إلا هنا. طب وإيه العمل دلوقتي؟ العمل إن إحنا نأجل الموضوع ده دلوقتي، وصدقني إنهم هيندموا على اليوم اللي ادونا فيه ظهرهم. وعلى العموم يا صاحبي ما تقلقش، في حل تاني، خلينا نروح لدكان برعي مصايب. برعي مصايب؟ ايوه برعي مصايب، اي مصيبة في الدنيا دي هتلاقيها عنده. لو عايز قطع غيار لعربية كاديلاك موديل 1960 هتلاقيها عند الراجل ده. ده انت ممكن تلاقي عنده كمان عظام ديناصورات. ما تبالغش قوي كده، الديناصورات اصلا مش حقيقية. ايوه معك حق، انا مصدقك. على العموم عايزك تعرف ان ده دكان صغير، بس هتلاقي فيه كل حاجة تحتاجها، لكن مشكلته انه اغلى من هنا. ما انت عارف يا ادم ان الفلوس اخر همنا. بس قولي، هل يا ترى تعرف مكانه؟ ادم لف حوالين نفسه ومسك طفل شحات من قميصه، كان بيجري ويلعب ويتنطط. وطى ادم وقعد على ركبته علشان يكون على مستوى الطفل الصغير. قال وهو بيطلع بنبناية من جيبه وبيبص جوه عيون الطفل بتركيز: قولي فين دكان برعي؟ الطفل بيبص في وش آدم وعيونه مزغللة، ومن غير وعي قال: طريق الشوك ببلد الرمال الحمراء في زقاق شارع الحب. وقف آدم على حيله وهو مبتسم، مسح على شعر الطفل الصغير واداله البنبناية وقال: شاطر، يلا بقى روح على أمك. جري الولد وهو خايف جدا. كينج تبادل الابتسام مع آدم ومشوا في الطريق. في بيت السلاطين، وقت المغرب باب الشارع خبط جامد جدا. ديدا لقت عزيزة اتأخرت وما فتحتش الباب، وده لأنها خايفة لا يكون المجنون غزالي أبو قلب أسود رجع يتهجم عليهم تاني بعد الكلام اللي قالته له ديدا. خرجت ديدا وفتحت الباب بدلها وشافت حاجة غريبة. لقت قدامها ست شعرها منكوش ولبسها متقطع ومتسخ وسنانها سودة مكسرة. الست أول ما شافت ديدا مسكتها من هدومها وصرخت: بنتي فين؟ هاتيلي بنتي، أنا خبطت عليهم كلهم وكلهم قالوا لي إن بنتي راحت، وأنا متأكدة إنها عند حد فيكم، هي فين؟ أنا عايزة بنتي. فكت خديجة هدومها من إيد الست بصعوبة، والست رفعت هدومها علشان توريها صدرها. بصي شوفي عملوا فيا إيه، وهيعملوا فيك أنت كمان كده. برقت ديدة عيونها وهي بتبص للست، وبسرعة قفلت الباب وهي سمع صوت صدى الست الغريب: ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم منهم. عزيزة خبطت كف على كف وهي بتقول: يا عيني عليها المسكينة، هو أنت تعرف الست دي يا خالة؟ آه بعيد عنك، دي أمونة الليمونة، جت لها الحالة تاني. حالة إيه؟ شوفي هي بتكون كويسة كام يوم كده، وبعد كده تجيلها الحالة لما تفتكر بنتها وتتجن، وتقعد بقى تدور عليها في كل البيوت كام يوم ويبقى حالها على كده. طب وبنتها فين؟ وإيه اللي حصل أصلا؟ خدت عزيزة نفس طويل وقالت: طب تعالي نقعد جوه في الفرندا لان الموضوع طويل وانا رجلي وجعاني وركبي قايمة عليهم الرطوبة. دخلوا الفرندا وقعدوا، وقالت عزيزة وهي بتشرب النعناع: شوفي يا ستي، في يوم أمونة كانت مسافرة هي وبنتها رايحين للعاصمة، كانوا راكبين باص سفر اسمه عوج الضرب، وفجأة وقفوهم ناس ملثمين ومسلحين، كانوا راكبين عربيات عالية كده مش عارفة اسمها ايه. المهم أول ما يوقفوا أي أتوبيس بينزلوا المسافرين اللي فيه ويقسموهم لتلات أقسام: شباب، كبار، وأطفال. ولما نزلوا المسافرين من عوج الضرب خدوا كل كبار السن، وفجأة سمعوا الباقيين إطلاق النار. أما الشباب فجي شخص لابس بلطو أبيض زي الدكاترة كده، وبالعدة بتاعت الشغل بتاعته بدأ يفحصه وعملوا فيهم اللي عملوه، والأطفال خدوهم للعربيات علشان بعدين يبقوا خدامين. وهنا فضل شوية ناس من ضمنهم أمونة وبنتها تهاني اللي كانت بدر البدور، جروها من إيد أمها بالغصب وركبوها معاهم في العربية. وبس يا ست، من ساعتها أمونة كل ما تجيلها الحالة تفضل تدور على بنتها، أصلها بنتها الوحيد، والقصة دي كل أهالي البلد يعرفوها. سكتت ديدة وهي بتفتكر عناوين الجرايد عن اختفاء المسافرين، وكمان لما كانت في الطريق مع آدم وشافت الأتوبيسات المحروقة والأشخاص الملثمين اللي عيونهم مليانة بالشر، قالت: طب وفين البوليس من كل ده؟ همست عزيزة بصوت خافت: بوليس ايه؟ انت مجنونة، الجماعة دول تبع الباشا، الأطفال هم المدللين عند سناري، سناري اللي معاه مسؤولين كبار في البلد. وهو انت فاكرة يعني كل ثروته دي منين؟ من أين لك هذا؟ من تجارة الأعضاء وتجارة السلاح وبلاوي كتير يا حبيبتي، وعلى فكرة ده جزء صغير قوي من أعماله القذر، ولولا حبيبي أقصد شيخنا المبجل كان زماننا مشينا من هنا من زمان. عزيزة وطت راسها ووطت صوتها أكتر وهمست لديدة: أنت عارفة مين اللي شوه أمونة كده؟ هزت ديدة راسها بمعنى لا، هو اللي عمل كده لأنه كان عايز يتجوز تهاني، بس أمونة رفضت علشان بنتها صغيرة جدا، قررت أنها تهرب وتسافر بعيد، وده بقى كان العقاب، ربنا يشفيها. أصل الباشا غضب وحش، وحش قوي. قوليلي يا خالة، الباشا والمعلم هما اللي قتلوا أبو آدم صح؟ خافت عزيزة من السؤال وحطت ايديها على بق ديدة وهي بتقول: اسكتي انت متخلفة يا بنت، الحيطان ليها ودان ما تتكلمي بالراحة. وبعدين مين اللي قالك معلمنا الحبيب شارك في قتل الحاج سراج؟ ابدا، ده لا يمكن اصلا يعمل كده، ده كان خلاف بسيط كان بين الباشا والحاج سراج الله يرحمه، والصبح كان ميت، لكنه بقى مات باغرب طريقة ممكن تتخيليها. مات ازاي يعني؟ تخيلي، لقيناه مات غرقان في قطه وفي سريره كمان، غريبة صح؟ يلا الله يرحمه بقى، ويرحمك انت كمان من اللي مستنيك من الكندو، ولا نسيتي؟ قالت عزيزة الكلمة الأخيرة وهي رفع حواجبها وبتبتسم وسابتها ومشيت فرحانة وبتغني وراحت المطبخ. ديدا كانت بتبصلها مستنيها تمشي، وبعد ما مشيت الخالة عزيزة طلعت ديدا أزازة فك العوارض من تحت السرير، فكرت مع نفسها: أنا هشرب منها بق صغير علشان أتفك من نمر الكوكو ده ولا اسمه إيه، المهم يعني إن هو يفكني منه ومن الرباطية والمجرمين دول كمان، وهو ممكن كمان تفك عارض الولادة. إيه اللي أنا بقوله ده؟ لا لا، أنت مثقفة يا خديجة ومش بتؤمني بالهبل ده. بس هبل إيه؟ أنا شفت بعناية، عندي شوية شكوك، لكن لما أجرب يعني مش هخسر حاجة. قربت ديدة الإزازة من بقها بتردد لكنها نزلتها تاني وقالت: لا أنا كده بجد متخلفة زيهم، دي ممكن تسممني، أحسن حاجة أدلقها وأتخلص منها قبل ما عزيزة تشوفها. ووقتها افتكرت ديدة الشجرة الكبيرة وجات لها فكرة. بالليل ديدة وقفت تحت الشجرة وشافت فروحها المتدلية المحملة بالورد الجميل وشوية عصافير نايمين بين أغصانها، اتنهدت ومسكت الإزازة وصبت كل المية تحت الشجرة ورجعت تكمل نومها. الساعة 3:30 بالليل فجأة دوى صوت قوي جدا، قامت ديدة تجري على برة وشافت عزيزة خارجة من فرندتها منكوشة ومغضوضة، عزيزة ماسكة قلبها وبتتفقد جسمها: أنا حية، أنا حية الحمد لله، قصف جو ده ولا بازوكا ولا إيه؟ أنا قمت وشفت الدنيا كلها غبار، إيه اللي حصل؟ ديدة بتهز راسها وهي مغضوضة أكتر منها، وفجأة لمحت شيء غريب: الشجرة زي ما تكون اتخلعت من مكانها ووقعت على سقف الأوضة ودمرتها تماما، وده كان الصوت القوي. قالت عزيزة وهي مصدومة. الشجرة؟ الشجرة دي بعمر جد جد آدم، هي إيه اللي وقعها كده؟ ده لا في مطر ولا عاصفة ولا زلزال ولا أي حاجة، يا لهو لا يكون الشيطان. لطمت عزيزة على خدودها وهي بتكمل. ما قلتلك بلاش تنامي ناحية الشمال، أديك جبت إنه المصايب يا وش المصايب، ها قصدي يا وش الخير. أنا ما أنا فين دلوقتي بقى؟ فين أنا ما أنا قوليلي يا مصيبتي؟ ده أنا لو كنت نمت في الأوضة كان زماني بقيت زي حتة البفتيك. آه يا عيني، آه يا أنا هنام معاك يا ست سجم أنت، أعمل حسابك، أنا هنام على السرير اليمين وأنت شوفي لك مكان تاني. سابتها عزيزة ومشيت وهي لسه بتعيط، ودي ده كل ده كانت واقفة ساكتة. يا ترى ايه السر اللي وقع الشجره بالشكل ده؟ تكونش الميه اللي انا دلقتها؟ بصت حواليها ولقت ان مفيش اي حد جالهم من اهل الحي، ما هو متعودين على الاصوات اللي زي كده. الصبح بدري قبل ما عزيزه تصحى راحت ديده تاني تشوف الشجره اللي وقعت بالليل، تحت منها في تراب رطب. حدث ديده وجهها انها تدور تحت التراب، جابت جاروف علشان تحفر بيه، بدات تحفر وتحفر وتحفر ولحظات وسمعت صوت شيء معدني، معنى كده ان في شيء صلب لمسته أداة الحفر. حفرت بايديها وطلعت الشيء ده، واتفاجئت بشيء بيلمع زي الذهب، شيء عليه قرون ملوية لطور، ده الكتاب الذهبي. عزيزة واقفة وعينيها هتطلع من مكانها من الاعجاب بيه. يا لهوي، هو انت لقيتيه؟ قالت ديدة وهي مخضوضة. هو انت صحيتي؟ ايوه صحيت. اتوترت ديدة. اعمل ايه يا خالة؟ تعملي ايه يعني؟ تخبيها عندك يا موكوس؟ واوعى تقولي لأي حد، ماشي؟ هزت راسها وهي بتقول تمام يا ربنا يستر. مسكت الكتاب الذهبي وهي بتحسس عليه وبتقول لنفسها اديني اهو لقيت الكتاب يا آدم يا حبيبي، هترجع امتى بقى؟ في احدى شوارع بلدة الرمال الحمراء، في زقاق طويل مظلم برغم ان الوقت لسه الظهر، كان في ولد وبنت واقفين وسدين المكان وبيتبادلوا الهدايا وهم مبسوطين. جبتلك الدبدوب الكبير اللي طلبتيه من العاصمة يا حبيبتي. الله، لونه تحفة يجنن. شكرا يا حبيبي، وانا كمان عملتلك سلة كبيرة بإيدي الاتنين دول. مسك الولد ايدين البنت بس وقال يا حبيبتي يا غالية. فجأة البنت رفعت راسها وصرخت، لان كان في حد واقف فوقهم وبيبصلهم بعيون حمرة جمر. آدم، صرخت وهي شايفاه بيمسك حبيبها من قفاه بيرفعه لفوق وبيزقه بعيد، وهي من الخوف حدفت الهدايا على الأرض وقالت يا فكيك. كينج مسك الهدايا يتفحصها. ايه دي؟ دي عالم فاضي يا كينج، سيبك منهم. نط من فوق الولد المرمي على الأرض وكملوا مشيهم في زقاق الحب الطويل، واللي كان آخره دكان بوابته خضر خضار النعناع، فاتح ضرفتين الباب بتوعه وفي يافطة متعلقة مكتوب عليها عجائب الدنيا. وقف آدم وبص جوه الدكان، كان فيه دواليب كتير من الحديد مرصوصة من فوق لتحت، وأشولة كتير مرمية عشوائي هنا وهناك، وأزايز مية زرقاء وحمرة وسودة وبنية وحديد وخردة وحاجات مدسوسة في الكراتين. آدم بص على الكاونتر بتاع الدكان ولقى جرس صغير، خبطه بإيده وعمل صوت. فجأة ظهر راجل عريض وطويل وتخين من تحت الكاونتر، شعره بني مجعد وعينه خضرة وواسعة، لابس جلابية بنية وسترة سودة بجيوب كبيرة منفوخة، وده برع مصايب. سلم عليه آدم سلام حار، وبعد السلام ومن غير أي مقدمات آدم قال برعي، في حاجات مهمة عايزها وياريت تجيبها لي. من عناية الاتنين. طب اسمع، عايز شنطة عد عرق محب، يرقات الرمادة الخضر، دهن الوشق، ونبلة من نوع انت فاهم قصدي طبعا. غمز له آدم وبرعي بيبدلوا الغمزة. طبعا أعرفها. وهنا آدم سمع كينج بيقول وقرد صغير. لف آدم باستغراب لكينج وسأله ليه خطتنا ما فيش فيها قرد؟ قال كينج بابتسامة خبيثة صدقني هنحتاجه. رجع آدم لف البرعي اللي كان مستغرب جدا منه وبيبص وراه ومش فاهم مجنون ده ولا ايه. آدم قال زي ما قلتلك يا برع، شنطة العدة وعرق المحب ويرقات الرمادة ودهن الوشق والنبلة اياها. وبص الكينج ورجع كمل كلامه والقرد الصيني الذهبي يا برعي. الذهبي؟ بس ده نادر وغالي قوي، هتقدر عليه؟ طلع آدم من الجاكت بتاعه سبيكة ذهب كبيرة. دي تغطي التكاليف؟ مسك برع السبيكة بيعض ويبص فيها ويحطها على جبهته. يكفي ونص. طيب تمام، يلا بسرعة اديني كل الحاجات اللي طلبتها. شاور برع بصبعه ناحية عينيه بمعنى من عينيا الاتنين. اي اوامر تانية يا باشا؟ لا سلامتك. فجأة آدم وطى وهو بيمسك صدره جامد، حس ان قلبه هيطلع من مكانه، نغزه بشدة كبيرة. معنى كده ان حبيبته ديدا في خطر. بص الكينج بصة طويلة وكينج فهم، هز راسه وقال تم. في نفس التوقيت في بيت الباشا سناري، الباشا والمعلم كانوا نازلين. المعلم ماسك مشعل كبير بينور به الطريق. كانوا ماشيين في ممرات سرية سراديب تحت القصر، وحواليهم غرف مخيفة كتيرة جدا، غرفة فيها كل أنواع الأسلحة، وغرف فيها المخدرات، غرف فيها نساء وبنات مخطوفين، غرف تعذيب للعاصيين واللي بيطلع منها أفظع الصرخات اللي ممكن تسمعها في حياتك. ده حتى في غرف فيها ضباع ونمور. وتحت خالص وقف المعلم والباشا جنب باب حديد كبير، وده كان باب الغرفة الخاصة بالمعلم المبجل. دخلوا الغرفة اللي كانت إضاءتها بالشموع وبس. تخيلوا إن التعابين كانت بتسحب في كل ركن فيها، على الجدران وعلى السرير وحتى على المساند وفي كل شيء. وفي ركن الغرفة موجود صناديق خشب ضخمة عليها سبايك ذهب كتير. قعد المعلم يدخن الغليون وينفخ الدخان في الهواء، والباشا قاعد بيراقب بصمت. المعلم وهو بيدخن الباشا قال انت وعدتني انك هتنتهي منه، انا عايز اخلص من الهم ده بقى. قام المعلم من مكانه وهو مش مهتم بالكلام، راح ناحية جدار اسود ناعم كان ملزوق فيه اربع اعمدة من الخشب على شكل مربع كبير، نفس الجدار والمربع اللي في أوضة أبو آدم واللي مقيمة فيها حاليا ديدا. تلفزيون حاضر المستقبل. نفخ من بق الدخان في المربع، وبعدها قطع خمس خصلات من شعر راسه الطويل وبص للباشا اللي فهم، وقطع من شعره هو كمان خمس خصلات واداها للمعلم واللي مزاجهم مع سائل لونه أحمر. بص للخاتم العزيز بتاعه الأصفر وبدأ يمسح فيه بلطف وهو مركز نظره لوعاء الدم. أخذ منه بصباعه ورسم خطوط عمودية وأفقية جوه المربع، رقمهم من 1 لـ9، وكتب في كل مربع حرف مميز. لحظات وكل الحروف المكتوبة أضاءت وبقت مشعة وطلعت من مكانها وكونت كلمة ودنك الأرمن. كونتها في الهواء ورجعت مرة تانية للمربع الخشب اللي بقى يطلع أضواء عجيبة جدا وتحول لشبه شاشة سينما كبيرة. قعد المعلم والباشا في الجلسة العربية يبصوا بفضول للجدار الأسود، وهنا بدأ بث على الحاجة اللي زي التلفزيون اللي قدامهم. ظهر راجل وسيم واقف في نص خلاء شاسع ممتد، كان ظاهر على ملامح الارتباك والخوف جدا، وبيترجف شخص مش باين منه إلا عينه المضيئة باللون الأصفر كأنه تعبان. وفجأة الأرض بدأت تتشقق تحت رجلين الراجل الوسيم ووقع جواها وهو بيطلق صرخات خوف مفزعة، واختفى تحت الأرض في ظلام دامس. بعدها المربع والجدار الأسود بدأ يرجع لحالته الأولى، مجرد جدار عادي. ارتسمت على وش المعلم ابتسامة خبيثة وهمس جوه راس الباشا سناري صدقتني مش قلت لك انه خلاص هيختفي الى الابد وينقرض؟ وقف الباشا وهو في قمة الفرح، فرحتني يا صديقي، اخيرا خلصت منه، وانا دلوقتي ارتحت وهستولى على كل حاجة، وانا النهاردة يا صديقي هكافئك بسبب الخبر الجميل ده باربع ازايز من النوع النادر علشان تسكر بيهم وتروق على حلقك للصبح. بره في حديقة القصر الباشا نده لجماعته، ابعتوا حد البيت سراج، انا عايزها تحضر حالا. عبودة بيخبط على الباب جامد وبيقول يا خلق يا بشر، مرسال من الباشا، ولو محدش استلمه هيحصل اللي ما لا يحمد عقباه. فتح ديدا الباب وعبود بسرعة قبل ما ينسى الكلام قال يطلب من السيدة خديجة الحضور فورا للقصر دلوقتي حالا. قفلت ديدا الباب في وش عبود وهي بتقول اتفلق انت وهو ايه. وقف عبود شوية وهو حيران وبيهرش في راسه، جري بسرعة للقصر وهو ماسك رقبته وخايف، وقال للباشا كل شيء حصل. في اللحظة دي بص الغزالي اللي بدوره ابتسم بفرح لانه فهم. عالم يا فندم، قال كده وخرج على طول هو والرجالة. في الوقت ده ديدا كانت قاعدة وجنبها الكتاب الذهبي ومش عارفة تعمل ايه. فجأة سمعت دوشة في الحوش بره، طلعت واتفاجئت بمنظر عزيزة وواحد ضخم ماسك شعرها بيشده جامد، وغزالي واقف مع رجالة الباشا بأسلحتهم المدججة ومحوطين المكان. أول ما ديدا شافت المنظر ده على طول مسكت الموبايل واتصلت بآدم، والغريب ان التليفون رن والخط فتح على طول وكأنه كان حاسس. صرخت بصوت عالي وقالت الحقني يا آدم، ربطية الباشا هجموا علينا ودخلوا البيت. رد عليها آدم بغضب وانا جاي في الطريق. غزالي فجأة خطف التليفون من ديدا وكسره. قالت ديدا بعصبية مش عيب على رجالة بشنبات يتهجموا على اتنين ستات قاعدين لوحدهم؟ الغزال وهو مبتسم وموجه سلاحه ناحيتها: اكتر حاجة بتعجبني في اي واحدة هي الثقة الزايدة وعدم خوفها مني. انا احنا رباطية افهمي. سكتت ديدة وهي بتبص للسلاح وهي خايفة. غزالي وطى راسه ناحيتها وقال: ها يا انيسة، هتيجي معايا القصر بالحسنة ولا تحب أدبك زي سعاد؟ ها؟ ديدة قالت بذكاء لان دول ما يفهموش الا العنف: مدام لو سمحت، بس معلش لو ممكن يعني تديني وقت اجهز حالي. ورفع غزالي راسه لفوق ومسك سلاحه وهو بيطبطب عليه وقال: وماله انت تؤمر يا جميل، هديلك 10 دقايق تجهزي وهستناك الوحدة برا يا انيس. هنا صرخت عزيزة: ايوه خدوها هي وسيبوني انا ما عملتش اي حاجة، منها لله وش المصايب، انا طول عمري في حالي كان مالي انا ومالي الهم ده. ما تقتلونيش، ابوس ايدكم ما تقتلونيش، ولا اقول لكم حاجة، خلوني بس الم بقجة هدومي واجي وابقى خدامة للمعلم المبجل، انا عارفة كل الطقوس والاعمال، ما انا كنت شغالة معها زمان ولا نسيته يا جماعة. واحد من الرجالة كان عايز يجر عزيزة بالغصب لكن غزالي وقفه: خلوها تلم حاجتها وتيجي يمكن يحتاجها. عزيزة ما صدقت: شكرا يا غزالي، انا حالا وهكون جاية معاكم. جريت عزيزة ودخلت في مدخل البيت وديدة بتكلم نفسها: يا زبالة، بعتيني بسهولة كده، وبعدين انت دخل البيت ليه؟ عندك ايه جوه؟ لفت وشافت غزالي بيوجه كلامه للرجالة: يلا رجالة اطلعوا بره، باشكالكم الوحشة دي بتخوفوها، امر زماني جالي وجه جه لبقاتي. طلعوا كلهم وهم بيضحكوا ويغنوا بيقولوا: ايوه عم غزالي ايوه، مين قدك يا سيدي؟ واحد فيهم استنى عزيزة اللي طلعت وهي شايله حاجتها في كيس وجرها زي المعزة قدامه. مد غزالي ايده لديدة: ايه مش عايزة تغيري؟ طيب براحتك، يلا بينا على القصر. بصت ديدة لايده الوسخة بقرف. غزالي بصق على ايده بصقة كبيرة جدا ومسحها في فلنته وهو بيقول: اهو كده بقت نظيفة وبتلمع، يلا بينا. ديدة مغلوبة على امرها مشيت معاه ووصلوا القصر ودخلت مع غزالي اللي كان بيبتسم بخبز. كان ماشي قدامها وهو بيحرك ايديه وكتافه بطريقة توضح انه بيبرز قوته المصطنعة. وفجأة واحد من الخدام كان شايل صينية عليها كوبايات عصير، كان بيبص وراه وهو مش واخد باله. اتفاجئ بانه داس على جزمة غزالي ودلق عليها كل العصير ووسخها له. غزالي مسكه من قفاه وقال: يا جربوع يا الماما، انت تنزل دلوقتي حالا تنظف لي جزمتي يا جزمة. وطى الخادم بخوف وهو بيقول: حاضر حالا. مسك الفوطة الصغيرة اللي معلقها في هدومه علشان يمسح بيها الجزمة، لكن غزالي قال: لا تنظفها بلسانك يا فالح. قالت له ديدة بغيظ: حرام عليك، ده قد ابوك، انا عايز اعرف بس انت بتحس بايه وانت عمال تأذي في الناس كده. بصلها غزالي بنظرة مستفزة: بالسعادة. وضرب الخادم بالشلوت وقعه على الارض وكمل مشي. ديدة ماشية وبتبص على الخادم بشفقة، وهي بتبص وراها لمحت اتنين من الرجالة واخدين ست مطلعينها من مكان غريب وبيدخلوا بيها زريبة من الزرايب. وقرب ساحة القصر جنب النافورة صدر صوت صراخ لست ملا المكان كله كأنها بتتعذب أشد العذاب. خافت ديدة ومسكت في هدوم غزالي وهي مرعوبة، وغزالي بص لديدة وغمز لها. استوعبت ديدة وسابت هدومه فورا وكشرت وشها مصطنع القوة من بره، ومن جوه هتموت من الخوف. دخلوا الحديقة الخلفية وكان قرب شجرة المانجا الكبيرة شخص ضخم قاعد جنبها بيدخن غليون بينفخ الدخان في الهواء وبيعمل دوائر دخانية. غزالي ركع على الأرض بركبته وهو ساند على سلاحه في الأرض، منزل راسه احترام للمعلم ولف وهو مبتسم وبيهمس لديدة: انت محظوظة يا قمر، لأن سنحت لك الفرصة انك تقابل المعلم اللي طلب يشوفك قبل الباشا، اقعدي على البرش وخدي منه البركة. بتردد سمعت كلام غزالي وقعدت على الأرض، والمعلم مد إيده ناحيتها. ديدة مسكت إيده وبستها وقالت: العفو والرضا. لكنها رفعت رأسها بسرعة وشهقت من منظر الأفاعي الصغيرة اللي كانت بتلعب وتتسلق على وشه وجسمه من غير ما يهتم بيها. بصت لوشه وحس أن ملامحه مش غريبة عليها، وفجأة سمعت صوت فحيح في رأسها بيقول: وطي راسك أمام نمر الكندو. اتصدمت ديدة من الاسم، وطت راسها بسرعة وهي عارفة انها وقعت في مصيبة مع شياطين متكبرين وملاعين وما بيعرفوش ربنا. كانت بينها وبين نفسها بتلوم على آدم حبيبها اللي جابها هنا وسابها واختفى. من الخوف بدأت تتلو الأذكار. المعلم كشر وشه وضغط على أسنانه بمعنى بطل اللي انت بتعمليه، وكأنه متعمد انه يضعف إيمانها. سمعت صوته تاني جوه راسها بيقول: نحن الهاوية ومطاحن الأرض، نحن من نحلك ساعة يرحل، ولمن يكتب فينا الحنضل ويختم عمره بعمل الشهد، أو تتحقق أحلامك بشرط إنك تبعي لروحك برضاكي أو مش برضاكي، وفي ظلام الليل هيكون الرد. برقت ديدة عيونها وهي مش فاهمة المعلم يقصد إيه ببيع الروح. وقف المعلم ولم رداءه واختفى ورا الأشجار في ظلام دامس رغم كشفات النور اللي منورة كل ركن في المكان. وقف غزالي وفرد طوله بعد ما كان منحني طول الوقت، طقطق ظهره وحرك راسه بمعنى تعالي ورايا. وفي الطريق غزالي كان بيسأل ديدا المعلم قال لها ايه، وديدا سكتة وخايفة ومش بترد. وفجأة دخل زقاق. ديدا كانت عارفة الزقاق ده كويس. ايوة ده الزقاق اللي بيؤدي للمجلس، المجلس الإزاز اللي شافت فيه أول مرة المعلم. وهناك شافت الباشا سناري قاعد حاطت قدامه شواية كبيرة بيهوي على نارها أحد الخدم. اتوترت ديدة وخصوصا إنها شايفة قدامها الكلبين الكبار الوحوش قاعدين يمين وشمال الباشا بيبصوا لها بعيون شرار ومرار. فجأة دخل واحد من الرجال الحراس بيجري وهو شايل في إيده حاجتين الدم بينقط منهم، وعلى طول حطوهم على الشواية. هنا ديدا برقت عينيها جامد وحست بخوف عمرها ما حست بيه قبل كده، لأنها كانت شايفة أبشع منظر في حياتها. كانت شوية وهترجع كل اللي في بطنها، لأن الحاجتين اللي كان شايلهم الحارس وحطهم يتشوى على الجمر ما كانوش إلا ثديين لواحدة ست، وأكيد دول كانوا لصاحبة الست اللي كانت بتصرخ من أول ما دخلت القصر. قطع الباشا صدمتها وقال وهو بيقلبهم على الشواية: اللبن الصالح بيصنع رجال أقوياء ذو مناصب ومنفعة، واللبن الطالح اللي زي ده بيصنع ضعفاء زعاها على المجتمع. قام وهو بيلعب في شنبه بيحرك عصاية البشوات في الهواء. الدنيا دي فيها اتنين، أسياد وطبع، والذكي بقى هو اللي بيختار. وانت يا خديجة يا مرات التابع ذكية ومختلفة عنهم، ممكن تبقي سيدة محترمة وتنالي شرف سيدة القصر، أو تبقى مجرد عبدة منظفة للزرايب وأداة لعب ليهم. هتقوليلي هو فين دلوقتي ولا؟ هزت ديدة راسها ودموعها نازلة من عينيها سخنة جدا وقالت: أقسم لك أنا مش عارف أنت بتتكلم عن إيه. حط الباشا صباعه على بقه بمعنى اسكتي، ومسك الأذى اللي بتتشوي وحدفها للكلبين اللي جريوا عليهم بسرعة وبدأوا يتخنقوا ويقطعوا وياكلوا. وديدة بتبص وهي مرعوبة ومش فاهمة حاجة، هي نفسها مش عارفة آدم فين. وبرغم الخوف اللي هي فيه لما شافت الحارس مسك خادم صغير من الصبابين وضربه على قفاه وقعه على الأرض غضبت وفض بيها وقالت: اسمع بقى انت وهو، انا هرجع بيتي دلوقتي حالا وما يهمنيش اي حاجة منكم، واعلى مفخلكم اركبوه. هو انتوا فاكرين نفسكم ايه، جبابرة وما فيش حد قادر عليكم؟ على فكرة بقى آدم جاي في الطريق وهتشوفوا هيعمل فيكم ايه، هينتقم منكم كلكم واحد واحد يا ظلمة. الباشا والحراس وغزالي وحتى الخدمين كلهم انفجروا في الضحك في وقت واحد، وصوت ضحكهم عمل صدى في المكان كله. والباشا وهو مش قادر ياخد نفسه من الضحك قال: خوفتيني، شوفي ايدي بتترعش ازاي، ادم مين والناس نايمين يا حلوة. طيب انا هقولك هو فين يا مدام، هو حاليا تحت الارض فطيس والدود بياكله كمان، اما بقى اللي رد عليك ده فده واحد مننا، صوت الخادم بتاعنا ظلمة فاكراه. ديدا مش مصدقة والدموع اتحجرت خلاص في عينيها. لا ده كان صوته وانا عارفاه كويس، ومن دقايق قفل معايا المكالمة وجاي في الطريق، هو جاي انا متأكدة وحاسة بيه، ربنا ينتقم منكم ربنا ينتقم منكم. فجأة الشيخ المعلم ظهر ورا الباشا ووشه متحول زي التعبان، وسمعت في ودنها صوت صرخة مخيفة جلجلت روحها: انا هاخد روحك. من الفزعة ديدة نطت وسابت رجليها للرياح. غزالي كان عايز يوقفها لكن الباشا أمره بأنه يسيبها تروح بيتها في أمان، الشيخ هو اللي هيتولى أمرها. ضحك الباشا وكمل وقال: مسكينة مصدومة يا عيني. ديدة جريت ووصلت البيت ودخلت وقفلت باب أوضتها كويس عليها وقلبها بيدق جامد. كانت لسه سمع صدى صوت صرخة المعلم في ودنها. مسكت تليفونها وفضلت ترن وترن على آدم، لكن لا حياة لمن تنادي. رد علي يا آدم، رد، أنا خايفة قوي. آخر الليل ديدا نايمة على السرير ومستخبية تحت البطانية وهي مرعوبة، شايفة أضواء الغرفة عمالة تنور وتنطفي لوحدها. سمعت خطوات كتيرة برة أوضتها وغطت وشها فورا، ارتعشت من كتر الخوف ومن اللي سمعاه. الخطوات بتقرب شوية بشوية، وفجأة سمعت صوت الدندنة. الصوت كل مادة ما بيقرب أكتر، وهنا انفجر باب الأوضة وملى الدنيا بالتراب، ومن بين الغبار دخل عليها الراجل أبو برنيطة طويلة وبيبص لها بعينيه الصفرة. مسك ديدا ورفعها لفوق وقفل بقها بإيده وهو بيقول شش. ابتسم ابتسامة من الودن للودن وهمس جوه راس ديدا من غير ما يحرك شفايفه. سلام من نمر الكندو، طوبى وبشرى، فقد حان اللقاء. حطها على كتافه واختفى. اليوم المشؤوم، آدم ماشي في الشارع وعلامات وشه كلها شر وغل. الكل بيدخل عياله جوه البيت وخايف وبيقفلوا أبوابهم عليهم، لأنهم عارفين إن في شيء صعب النهاردة هيحصل. جوه قصر الباشا عزيزة كانت بتلم في حاجتها من القصر وإيديها بتترعش جامد جدا. سمعت من الناس إن آدم اتشاف في البلد وجاي اتجاه القصر. خلصت ولمت حاجتها كلها، وكمان خبت الكتاب كويس جوه هدومها علشان تديه بعدين لحبيبها المعلم. أول ما قربت من البوابة الرئيسية علشان تخرج، اتفاجأت بآدم قافل مكان الدخول والخروج، اللي برا برا واللي جوه جوه. آدم شكله متغير جدا، شعره طول جدا جدا وملامحه بقت حادة، والمرعب أكتر هي عيونه. عيونه كانت بتنور نور مشع. عزيزة أول ما شافته بالمنظر ده رمت اللي في إيدها وصرخت بصوت عالي، جريت وهي بتقع وبتقف من الفزع. آدم مش مهتم بيها أساسا، كان موجه نظره للباشا اللي واقف وحواليه كل رجالته من الرباطية والحراس وقطاع الطرق. الباشا مرتبك وبيبص لآدم برعب، لكنه انتبه لنفسه وخبى خوفه لأن آدم وحيد، لكن الباشا عنده جيش مؤلف بالآلاف. الباشا بابتسامة مصطنعة قال أول مرة شوف حد يجي للموت برجلي، ندلعك ولا تحب نخليك غربال؟ لا لا، أنا عندي فكرة أحسن، إيه رأيك أخليك تابع وعبد تحت جزمتي؟ إيه رأيك؟ آدم ساكت وبيبصله، بس الباشا أمر بالأمر، والرجالة وجهوا كل أسلحتهم الخفيفة والتقيلة اتجاه آدم، لكن الشيخ المعلم رفع إيده علشان يوقفهم، وهم على طول نزلوا الأسلحة. وقفوا مستنيين العرض بتاع المعلم علشان يشوفوها يقتل العيل الغاب اللي بيتحدى أكبر ساحر في الدنيا إزاي، وكمان بيتحدى أكبر مسؤول في البلد. الباشا بهمس قال إيه يا معلم، انت مش قلت انه انقرض ومات لدلوقتي واقف قدامي؟ قلع المعلم عبايته وبانت المئات من الافاعي حوالين جسمه، الافاعي السامة والخطيرة جدا. همس للباشا في راسه وقال التلفزيون بيوريك اللي بيحصل مش اللي حصل، يعني ادم الانسان دلوقتي في عداد الاموات، وبعدين انت خايف ليه؟ هو انت مش عارف انا بامين؟ بص المعلم ناحية ادم، والأول مرة المعلم يفتح بقه ويحرك شفايفه ويطلع الصوت منه بفحيح الأفاعي. النهاردة يا إنسان هتشوف عذاب عمرك ما شفته، هتتمنى الموت ومش حطوله. رد عليه آدم بشماتة جرب، انت مش عارف أنا مين؟ أنا نمر الكندو الساحر إيد إبليس الشمال. الكل انصدم وخاف جدا، بقى المعلم هو نمر الكندو اللي الكل بيخاف من اسمه بس. وهم في صدمتهم فجأة المعلم فتح بقه اللي بقى واسع جدا، وطلع منه لسان شبه لسان الافاعي بيطلعه ويدخله في بقه تاني، وجلد وشه بدأ يتحول لجلد تعبان اسود بعيون صفرة بتشع نور. كل الرجالة وحتى الباشا رجعوا لورا وهم خايفين من منظر المعلم الحقيقي المرعب. المعلم زحف ناحية آدم بسرعة، وقف وبص للأرض تحت رجلين آدم وبدأ يحرك راسه يمين وشمال وهو بيتلو تعاويذ قلع اللعنة عند الشيطان. الغريب إن آدم واقف بيبص في عينين المعلم بثقة بدون أي خوف. ارتبك المعلم وبقى يتلخبط في إلقاء التعاويذ، الأرض مش راضية تتفتح وتتشق وتبلعه. في قوة غريبة في المكان، قوة غامضة هو مش عارفها، بس هو شيء خطير أكيد. بدأ المعلم يبص حواليه ويدور، والباشا والرجالة كلهم مستغربين، أول مرة يشوفوا معلمهم متوتر وخايف كده. المعلم وهو بيلف حواليه بيبص للحديقة ولكل الناس اللي واقفين بيدور على شيء معين، ولما بص ورا آدم اتأكد وبرق عيونه جامد جدا وهو مش مصدق اللي شايفه بعينه. في شارع حي السعادة الكبير، الناس بيجروا بفزع ناحية القصر، في أصوات كتيرة لإطلاق نار وصوت صرخات عالية جدا كلها طالعة من جوه قصر الباشا، وكأن القصر اتحول فجأة لساحة معارك عنيفة. كان في مشهد عمر الواحد ما يصدقه، آدم واقف في نص حديقة القصر وبيطلع نار من إيده وبيحرق في رجالة الباشا، بيوجه النار عليهم والنار بتاكلهم وهم صحيين. الباشا واقف يبص للأشجار وللزرايب وكل الحاشية وجيشه والقصر وهو بيتحرق، كان شايف مملكته الكبيرة بتتحطم وتنهار قدامه، بص لهدومه اللي بدأت النار تاكل فيها، وشاف آدم بوش عمره ما شافه قبل كده، وكأنه الشيطان اتجسد في هيئته، شافه بيبصله بكل شر الدنيا وعلى وشه أكبر ابتسامة شريرة، وكأنه بيقوله ده الانتقام اللي وعدتك بيه. وقدام عيون الباشا وجه النار اتجاه الحصيرة، صرخ الباشا وقتها بصوت عالي وهو بيقول لا بلاش ده، جري بسرعة ناحيتها وبوابة الحصيرة اتفتحت فجأة وخرج منها الباشا وهو ماسك لجام حصانه العزيز اللؤلؤة المكنونة. الحصان بيرفع رجليه الأمامية لفوق وبيجري بأقصى سرعة جنونية عنده وعده من جنب آدم. الباشا والحصان النار مولعة فيهم هما الاتنين، خرجوا من بوابة القصر ووراء رجالته كلهم، طلعوا بره بيصرخوا ويقعوا في الأرض ميتين، والبعض منهم بيترجوا في الناس وهم بيتعذبوا، والناس مستغربين منهم جدا. جلحات مسك في إيد آدم وهو بيقول أرجوك وقف اللي انت بتعمله ده، أنا بتألم أنا بموت. وهناك بعيد السومة كان راقع في الأرض بيمسك في الحجارة ويلزقها في جسمه وبيقول وهو بيعيط تعالوا لموا معايا اللحم بتاعي، لحم بيقع مني يا ناش، لموا معايا. فجأة الناس سمعت صوت صريخ عالي جدا ومرعب ويخوف من شخص بيتعذب أشد عذاب، بصوا ولقوا غزال بيصرخ وبيدور حوالين نفسه بيخبط بإيده في جسمه وبيحاول يطفي روحه. شاف الحاج اسماعيل واقف بره فجري عليه بسرعة وركع تحت رجليه ومسك في جلابيته، الحقني عم اسماعيل، طفيني عم اسماعيل. الحاج اسماعيل بصله بغضب وافتكروا لما كان بيضرب فيه بالكرباج هو ومراته. غزالي ساب اسماعيل وبدأ يجري برعب وهو عمال يصرخ ويقول الحقوني يا ناس، النار بتاكلني طفوني. بس بسبب عمايله مفيش حد جه جنبه ولا عبره، وهو من كتر الألم والرعب اللي هو كان فيه كان بيجري بسرعة شديدة جدا لدرجة انه ما خدش باله من الجدار اللي قدامه، خبط في براسه خبطة قوية أدت لوفاته في الحال ووقع جثة هامدة. الناس كانت بتحرك راسها وهي بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، مش فاهمين هم مالهم، لأن الحقيقة اللي شايفينها الناس العاديين غير اللي بيحصل. الباشا كل الناس شافوه برا الأسوار بيجري وهو عريان كما ولدته أمه بدون ملابسه الفخمة ولا مجوهراته الثمينة، جري ناحية البحر علشان يطفي نفسه، وقع من فوق الحافة الهوية ومات غرقان. جي آدم وقف جنب صديقه كينج وكانوا بيبصوا للمعلم وهو واقع على الأرض ميت، مات بالتعابين بتاعته اللي هاجت وماجت وتجننت بسبب سحر عرقوب القرد، انتفخت بشكل فظيع وعصرته لحد ما أعضاءه انفجرت ومات. منظر شكله كان مخيف جدا، لسانه خارج بره بقه وعينيه طالعة من مكانها. يستاهل، ما هو اللي كان بيعمل كل الأسحار للناس ويجي يفكها لهم بسبايك الذهب. حط كينج السحر في جيب بدلته الأنيقة واللي كان عبارة عن 47 عقدة، تخيلوا ده أكبر عدد عقد اتعقدت لسحر عرقوب القرد. وطى وخلع الخاتم الأصفر من صباع جثة المعلم المتعفنة ولبسه، ولف الآدم وهو مبتسم ابتسامة عريضة، حط إيده على رأس آدم بيداعب شعره الناعم، أخيرا يا صاحبي أتقنت سحر التصور والعيون، برافو عليك. بدلوا آدم نفس الابتسامة، تلميذك يا ملك. واتضح ان اللي حصل ان ادم كان بيصور لهم، يعني بيوهمهم بالتخيل، خلاهم يتخيلوا ان النار بتاكل اجسادهم، وده في عقلهم هو الصدق واللي بيحصل، وماتوا بالفعل. ادم قال كينج انت متاكد ان خديجه في امان؟ ايوه انا بنفسي خرجتها من الزريبه اللي محبوسه فيها هي وبنات تانيين، هي كانت على وشك انها تكون فريسه للكلاب وهي دلوقتي في طريقها لبيت أبوها في العاصمة. حلو جدا، أول ما نخلص من مهمتنا هكافئك يا صديقي، قال كينج وهو مبتسم. تمام يا صديقي. وعلشان تفهمه، كينج ومن عند دكان برعي مصايب مشي قبل آدم وراح للقصر بأنقص ديدة، وهو طبعا ليه أساليبه الخاصة اللي بتمكنه إنه يتنقل بخفة. آدم وكينج خرجوا من قصر الباشا وتحركوا بعدها المكان بعيد علشان يعملوا فخ كبرى. في وسط الخلاء والبراري الشاسعة وجنب برج كهرباء كبير، آدم طلع من الجاكيت دهن الوشق اللاصق ومسحه على اليرقات الرمادية الحية علشان تلزق فيه، وحط عرق المحبة علشان تجذبه، ولفوهم كلهم بقطعة قماش أصفر اللون المفضل لكبرى. كورهم على شكل كورة صغيرة ومسك النبلة العجيبة وحط كرة القماش في مكان الإطلاق وبدأ يوجه النبلة ناحية البرج. كينج قال: تعتقد أن كوبرا بذكائه الخارق يقدر يكشف الفخ ده؟ هز آدم راسه بالنفي وهو بيقول لا. مسك النبلة وهو بيستعد وهمس للكرة القماش بكلمة أركبي. بمهارته في التصويب أطلق الطعمة من النبلة وأصاب أعلى البرج ولزقت الكرة في سلك الكهرباء. قعدوا هما الاتنين على الأرض واستنوا لدقايق طويلة. آدم قال: عندي سؤال يا كينج. اتفضل. هو ليه نمر الكندو بيحب التعابين وليه بيتشبه بيهم دايما؟ مش المفروض يكون شكله أقرب للنمر بما إنه يعني اسمه على اسمه؟ هو يتشبه بثعبان الكندو اللي على جلده بقع صفرة منقطة تشبه لحد ما بقع النمر المركض. فهمت؟ أيوة فهمت. بعد ساعة كينج زهق وقال: الظاهر كده انك فشلت، اعتقد انه كشف حيلتك. لا ابدا بالعكس، بص كده. ركز كينج كويس لثواني وشاف دخان بيتشكل فوق البرج وظهر. ظهر كوبرا من العدم، كان اضخم كوبرا، لونه لون التراب وبقه طالع منه شعاع. كوبرا بدأ يزحف على السلك الكهربائي وهو متجه ناحية الطعم. كينج قال: لماذا لم يصعد بالكهرباء؟ ابتسم آدم ورد عليه: هيتكهرب بعد شوية لما يلف بس جسمه على السلك التاني. كينج مش فاهم، بس آدم كان عارف ان لمس سلك واحد من دون التاني الدايرة الكهربائية مش هتتقفل ابدا، اما لمس سلكين مع بعض في نفس الوقت سالب وموجب هيؤدي للموت والحرق فورا. وفعلا كوبرا اول ما لف حواليهم بدأ جسمه يتشنج والتيارات الكهربائية بدأت تسرف جسمه وبتفقده قوته. كينج ضحك وقال: برافو يا آدم، دلوقتي أصبح ضعيف ونقدر نسيطر عليه، بس إزاي هنزله من هناك؟ بدأ يطلع آدم من شنطته أدوات كتيرة. هنفك ألواح البرج. إزاي يعني؟ هفك جميع الصواميل والمسامير اللي مثبتة البرج على القاعدة، وبكده هيقع البرج ونحصل على غنيمتنا. أصلنا بصراحة مش هخاطر أبدا بحياتي وتسلق البرج ده كله، بس ده يا آدم هياخد وقت طويل مننا. الصبر يا كينج، احنا معانا كل الوقت، مفيش حد غيرنا في الخلا ده كله. اي نعم هنتسبب في قطع للكهرباء، لكن حلك بقى لحد ما يجوا هنا ويكتشفوا. كينج ساكت وكان بيبص قدامه فوق بتركيز، وقبل ما آدم يبدأ في فك المسامير اتفاجئ بكينج. اتفاجئ بيه بينط لفوق بطريقة مخيفة جدا وكأنه بيطير، ووصل أعلى البرج في ثانية. كوبرا كان لسه بيحاول يتخلص من الأسلاك الكهربائية، وهنا كينج بدأ يتحول. كينج اتحول لمخلوق عجيب، تعبان ضخم، ضخم جدا شديد السواد مع بقع صفرة منتشرة في جسمه كأنها عيون الشيطان. رأسه مختلف عن بقية التعابين وكأنه ديناصور في حجم سمكة قرش بالغ، عمرك ما هتشوف مخلوق أشنع وأرهب منه ولا حتى في أفلام الرعب. شكله خرافي الهيئة. آدم واقف شايف آخر ديل التعبان بينساب من مكان هنا ويظهر في مكان تاني هناك، وكأن ديله ملهوش نهاية، والتعبان الضخم فضل يتلوى ويلف جسمه على البرج لحد ما غطى كله. كان بيزحف ومتجه لكوبرا اللي خلص نفسه أخيرا وفتح بقه علشان ينفس سمه القاتل في وجه كينج الثعبان، بيدافع عن جوهرته الثمينة لأنه من غيرها كوبرا ما يقدرش انه يعيش، بيعتمد على نورها القوي في جذب واصطياد الفرائس بتاعته. لكن كينج هجم عليه وفتح بقه واسع جدا وبلع كوبرا وجوهرته مع بعض، وده كله بيحصل وسط ذهول آدم. والبرج ما قدرش يتحمل حجم كينج الهائل، اتحطم الحديد ووقع البرج، وقع على الارض واتقطعت كل الاسلاك وانطفت انوار كل المدن المجاورة. بعد ما اختفى الغبار ظهر كينج تاني قدام آدم لكن بهيئته البشرية، الآدم بارتباك. هتديني الجوهرة يا صديقي. صح. كينج بيعدل طاقية المهاجر الكلاسيكية اللي لابسها. طبعا هديها لك بس لما تديني قرباني الأول. انت عايز مني انا قربان؟ ايوة قربان يا انسان، واغلى ما عندك كمان. بص كينج ناحية الشرق على مكان محدد، المكان اللي ظهرت فيه خديجة فجأة. ديدة مخضوضة ومش مستوعبة ازاي وصلت لهنا. اخر حاجة فاكراها الراجل اللي كان بيدندن اللي شالها على كتافه واخدها معاه. فضلت تبص لآدم وهي مصدومة وبتبص على صاحب البرنيطة الطويلة. آدم مبرق عيونه وقال: ديدا ازاي جيتي هنا؟ مش المفروض انك في الطريق للعاصمة؟ ديدا بتحرك راسها بمعنى معرفش، بصت لكينج اللي بص لآدم، والتلاتة واقفين يبصوا لبعض. فلاش باك. في اول الحكاية لما ظهر الضوء الاحمر قدام آدم في نص الشارع، آدم فرمل بسرعة ووقف بالعربية. كان مش مصدق اللي ظهر قدامه. كان راجل لابس بدلة كاملة وطاقية طويلة كلاسيكية مغطي وشه بيها. كان ماشي بطريقة استعراضية كأنه في عرض مسرحي. بص ناحية السواق وابتسم ابتسامة عريضة من الودن للودن. حرك عصايته ولف يمين واختفى بين أشجار الغابة. آدم كأنه عارفه على طول نزل وأمن الأبواب ومشي ودخل وراه الغابة وعمل العهد. قال آدم لكينج بعد ما فهم: كينج حبيبي، احنا مفيش بينا كرابين، الكرابين دي بتاعة الشياطين. كينج ساكت وبيبصله بتركيز. قال آدم بارتباك: طب انا اغلى شيء عندي هو بص انا هدي لك الكتاب الذهبي ده اغلى ما عندي. لاير كذاب، انا عايز الزوجة، الكتاب ما يهمنيش في حاجة، فكر يا انسان. سكت آدم وهو بيفكر، وكينج مشي في اتجاه آدم يوسوس له كعادته في ودانه: راجل زيك وسيم يا ابن آدم، يستطيع الزواج من إناث كتير، لكن الجوهرة الصفراء هي واحدة، واحدة بس في العالم كله، ولا تقدر بثمن. قرر دلوقتي، قرر انت عايز ايه وهتضحي بايه، الزوجة ولا جوهرة الأحلام؟ رد آدم بحزن: الزوجة. علي صوتك اكتر علشان اسمعك. الزوجة يا كينج، انا اخترت ديدة. انت هتضحي بيها بارادتك الحرة؟ ايوه هضحي. قولها. ادم مغمض عينه بحزن: قول انا اضحي بكل ارادتي الحرة يا سيدي، بروحي وحبيبتي خديجة. راح ادم اتجاه خديجة يحضنها: ديدة انا اسف، يشهد ربنا اني ما حبتش حد قدك ولا هحب في حياتي، لكن الجوهرة دي مهمة عندي. انا ابويا بعدني من زمان وحذرني كتير اني مرجعش للبلد تاني ابدا واجدد ميثاقي معاه، وده السبب اللي خلاني سنين وسنين بعيد عن البلد، لكن هو وعدني انه يغير لحياتي، وانا عملت العهد معاه خلاص، وهو شرط ان اجيبك معايا علشان الكتاب. ما كنتش عارف ابدا انه عايز القربان ليه. اقسم لك اني ما كنتش عارف. سامحيني يا ديدة، سامحيني، انا بحبك. زقت خديجة آدم بعيد عنها وقالت بعصبية: اوعى سيبني. عينيها مليانة دموع وهي بتعيط ومش مصدقة ازاي آدم الطيب الحنون يتنازل عنها علشان جوهرة. الشيطان كينج بابتسامة شريرة قال: تم. وظهر بعدها فجأة من ورا خديجة، فرد ايده وعانق خديجة عنق جامد جدا لدرجة انها دخلت جوه جسمه. كينج طبطب على صدره بحنية بعد ما ديدة اختفت جواه. هي هتفضل مسجونة هنا للأبد، هي والجنين المفضل عندنا. جنين؟ هي كانت؟ أيوة كانت. سكت آدم شوية ندمان وزعلان من اللي عمله، لكن بعد إيه؟ كشر وشه ومد إيده علشان ياخد الجوارة من كينج. اديني الكنز بتاعك، هاته يا كينج. كينج بيرجع لورا وهو مبتسم بخبافة: أنت مش خدت القربان اللي أنت عايزه؟ مستني إيه تاني؟ هات كنز السمين بسرعة. كينج وهو بيضحك ظهر وشه الشيطاني. ايوه، ما هو الشيطان. قال بصوت مخيف: للاسف انت هتموت. صرخ ادم بغضب: بس انت قلتلي العاهد لا يقتل عاهده، وثاق تعويذة الصداقة بتقول كده، انت صاحبي وصديقي يا كينج. قال كينج بابتسامة الشيطان: اعرف يا ابني ادم ان الشيطان عمره ما هيبقى صديق الانسان. يعني انت خدعتني، انت طلعت شيطان بجد؟ أيوة شيطان. تحب أطلع لك قروني علشان تصدقني أكتر؟ برضو ما تقدرش تقتلني، لا يمكن. ابتسم كينج: نعم لا يمكن، بس ممكن أكون سبب في عذابك وحبسك معايا. أنا أقصد إن حريتك هي اللي هتموت، لأن من النهاردة هتبقى الخادم بتاعي في العالم بتاعكم أيها الآدم البغيض، ومن بعدك أبنائك ثم أحفادك ثم وثم. ولف صباعه بحركة لولبية بمعنى إلى ما نهاية. فجأة كينج بص للأرض تحت رجلين آدم اللي اتشققت فجأة وبنت حفرة عميقة جدا طالع منها شرار. وقع آدم فيها وهو بيصرخ، وآخر حاجة شافها وهو بيقع عيون كينج، عيون كينج المضيئة باللون الأصفر واللي كانت بتختفي بالتدريج. في جريدة الصباح أخبار وإشاعات مكتوب في صفحتها الأولى بالخط العريض: عودة الزوجة خديجة إلى عائلتها بعد صدمة اختفاء زوجها في ظروف غامضة ببلدة الجناين. الوقت الحاضر، قال الشيخ الطيب وهو بياخد الإناء الفخار من نفيسة: الخلاصة يا نفيسة إن آدم ظلم نفسه والباشا ظلم الآخرين، الاتنين ظلمين، ودي حكاية شاب عمل قلع اللعنة تسببت بأذى جديد للكل، وأولهم هو لعنة صداقة الشيطان. يا نفيسة وانتو كمان يلي سمعني، الشياطين هدفهم الأساسي هو الفتنة وإيقاع العداوة والبغضاء بين بني البشر، بيصوروا للإنسان إن السحر يحل كل مشاكلهم والعقد النفسية بتاعتهم. السحر لا يغير قضاء الله، بل هو محرم ومن الموبقات السبع. هاي نفيسة لسه برضو مصرة إنك تعملي أقوى سحر في العالم، وتخلي الراجل اللي سرق تعبك وتعب ولادك واللي بتكرهيه يتمنى الموت وما يلاقيهوش. هزت راسها نفيسة بمعنى لا. لا لا لا خلاص مش عايزة يا عم الشيخ. ابتسم الشيخ برضا: تمام، روحي بيتك ووالي عيالك ووكلي أمرك للخالق، أنا متأكد إن حقك هيرجع لك قريب جدا وهتشوفي بعينك. قامت نفيسة وشكرت الشيخ الطيب، واللي وقف جنب الباب يبص لها وهي بتتلحف بثوبها وتغطي وشها علشان ما فيش حد يعرفها. قال: لا تحزن على الدنيا مدام آخرها الرحيل، ففي الصبر مشقة يليها فرح جميل، القناعة كنز لا يفنى فرض بالقليل، النفس الراضية يظللها الله بظل ظليل، صديقك حبيبك في النيابات دليل، الإنسان يترك كل ما معه ويبقى الجميل، فتوكل على الله وهو على كل شيء وكيل. الحكاية مستوحاة عن أحداث حقيقية الممزوجة بخيال المؤلف. ملاحظة أخيرة، أطمنكم أن الحصان اللؤلؤة المكنونة حي يرزق ولم يصاب بأي أذى. انتهت. لا لا استنوا، في قلعة تحت الأرض كينج اللي اسمه الحقيقي نمر الكندو كان واقف جنب ترابيزة عريضة وطويلة ماسك في إيده كاس نبيس فاخر جدا بيشرب منه وبيدندن مع نفسه، بص قدامه على جواهر كتير بتلمع ما هو بيصطاد بيها. فتح بقه الواسع وطلع منه الجوهرة الصفراء اللي خدها من كبرى، حطها جنب اخواتها وبص للوح القديم اللي متعلق على الجدار الصخري كان فيه أسماء الشياطين الخمسة. فجأة النار اتشكلت على حروف اسمه نمر الكندو، طلعت وتخطت بدرجة حروف ملك الروم. ابتسم كينج بسنانه الذهب، ابتسم بانتصار وارتفاع ودرجة عند إبليس، ما هو خدع وخلى إنسان زي آدم روحه طيبة اللي لا عمره سرق ولا ارتشى ولا عمره عمل يغضب ربنا، خلاه يعمل السبع موبقات وزمتها وأصبح عبد عنده، عبد للشيطان زي ما عمل ملك الروم بالظبط مع آدم في حكاية انتقام الساحر وسحر عرقوب القرد. نمر الكندو وهو بيصفر وبيخلع الطاقية بتاعته همس بينه وبين نفسه: كل ما زادت تعاستهم زادت سعادتنا، تبا لي، تبا للبشر، وتبا لملك الروم. أسماء الشياطين الخمسة: الشيطان الأحمر آكل لحوم النساء، الشيطان دارا خاطف البشر، الشيطان ملك الروم المتكبر المغرور، والشيطان المخادع نمر الكندو، والأخص شرا وخبثا الشيطان سها. ولا هقول لكم اسمه في حكاية سلسلة الصحراء القادمة بإذن الله. تمت. يا رب تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهاردة في عالم قصص الرعب المأخوذة من أحداث حقيقية. في النهاية بشكر كل اللي وصل معانا في الفيديو لحد هنا، وبخص بالشكر صديقنا الجميل فهد محمود اللي القصة مهدا لي، وطبعا بشكر كل اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات وبيدعموا القناة، وبشكر كمان المؤلفة المبدعة هيلين حسن من السودان. ما تنسوش قبل ما تمشوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات وكمان اللايك والكومنت والشير. أعزائي المستمعين، خلصت حكاية النهاردة، لكن حكايتنا ما بتخلصش، وطول ما احنا مع بعض هنفضل مكملين إن شاء الله. كان معكم سامح عبد الحميد، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم.